إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الفرقة الثانية أهلا بكم، وبلتقي معكم المرة الثانية في مادة مصطلح الحديث. يا رب إن شاء الله تكون مادة كده معنا إن شاء الله، يعني تكون خفيفة ويسيرة، وهي من المواد الجميلة اليسيرة، يعني سيكا بتاخد وقت شوي. علشان كده احنا فكرنا ان احنا يعني نقسم المنهج تاني، وهنستعيد مع بعض التعريفات اللي درستوها في العام الماضي. انا عارفة ان درستوا الحديث المردود بمعنى الضعيف، واخدتوا فيه أخذنا فيه الضعيف وحكمه، وإن الشافعي توقف عند إن هو ممكن العمل به، لكن في يعني في فضائل الأعمال، لكن الراجح يعني والأصح عدم العمل به، ودوت كان رأي الإمام أحمد وهو الراجح. تمام، السنة دي هنراجع مع بعض بس المردود أسبابه، أسباب الضعيف ده إيه. تمام، احنا خدنا في الصحيح، في الحديث الصحيح، ان اول شرط من شروط صحة الحديث اتصال السند، صح؟ تمام، اتصال السند فيه. لو طب افرض السند ده لو مش متصل من اي جهة، طب ايه شكل السند؟ ياريت يكون معاكم ورقة وقلم، نبدأ كده مع بعض نشوف، نرسم مع بعض رسمة كده هوت، اللي علشان معايا على زله ومش هيشوفوا رسومات. ابدأوا معايا، نعمل دوائر متداخلة ببعض كأنها سلسلة من فوق لتحت، يعني حوالي كده ست دوائر يعني متداخلة ببعض كأنها سلسلة، بتكون سلسلة. تمام، يكون يعني يا ريت وانتم معايا يكون معاكم ورقه وقلم، علشان في كمان امثله يعني هنبسط بيها المطلوب، يعني اللي انا بشرحه، علشان المعلومه تبقى ثابته معاكي، تشوفي شكل يعني شكل الاحاديث دي ايه، بحيث لما يتعرض قدامك حديث وتيجي تبحثي عنه وتشوفي صحيح ولا ضعيف، لما يجي يقول لك الحديث دوت مثلا معلق، منقطع، مرسل، ايه الكلام دوت؟ طب يعني هتبقي عارفه بالظبط شكله ايه وليه هو كده، لما يجيب لك ان في فلان كذا تبقي فاهمه، لما يقول لك ده منكر الحديث يعني ايه. تمام، احنا اول سبب من اسباب ضعف الحديث هيكون الاسناد، سقط من الاسناد. يعني ايه سقط من الاسناد؟ انا قلت لك ارسمي حوالي ست دوائر متداخله من فوق لتحت معايا. لو احنا خدنا السلسله الاولى فوق اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما بيقول الحديث مين اللي بيسمعه عنه او بياخده منه؟ الصحابي بيعلمه وبينقله لمين؟ لتابعي، والتابعي بدوره لو في بقى من وراه تاني التلاميذ بتوعه تابعي التابعي. نكتب كده عند كل دايره، يبقى اول دايره فيها قول الرسول، تاني دايره هيكون ده هتمثلنا الصحابي، الدايره اللي بعدها هتكون التابعي، اللي بعدها هتكون تابع التابعي، الدايره الخامسه هتكون شيخ المصنف. مين المصنف ده بقى؟ هيكون في الستة اللي هو مثلا يعني عندنا البخاري، او الترمذي او الحاكم او ابن ماجه او اي بقى مصنف هيقول لنا الحديث رواه كذا اخرجه كذا، هو ده المصنف كده. معانا 6 دوائر دول بيمثلون لنا ايه؟ سلسلة الرجال، الاسناد بتاعي. طول ما هم كاملين بالتداخل دوت بالقوة دي سلسلة، فانا كده السند عندي متصل، ده حديث صحيح مقبول. شلت واحد منهم من اي مكان في السلسلة دي، شلت سلسلة منهم ما قلتهاش، انا كده عملت حاجة اسمها سقط في الاسناد، سقط واحد من السلسلة بتاعتي. معايا؟ يبقى كده ده المقصود به المردود بسبب سقط من الاسناد. ممكن انا اعرف السقط دوت، اشوف الحديث وفلان وفي واحد سقط منه، العالم كده لو شافه هيعرفه على طول. اي محدث او عالم في الحديث بيبحث في الحديث، اول لو شاف السند هيعرف على طول. علشان كده اول ما بيشوفه دوت يعني ده سقط ظاهر، هيعرفه اي حد عنده علم بالحديث او بيشتغل بعلوم الحديث. السقط الظاهر عندنا هندرس فيه المعلق اول حاجه، هندرس فيه تاني حاجه المرسل، تالت حاجة المعضل، رابع حاجة المنقطع. طب افرض سقط، هو سقط بس مش باين، يعني ما تشوفي كده الاول وهلة كده الاسناد ما تحسيهوش، تحسي ان هو متصل، لكن المشتغل بعلوم الحديث وعنده يعني عارف طرق الحديث كلها هيعرف ان دوت فيه عيب في الاسناد، في حد نزل في الاسنان، حد ساقط. ده بنسميه سقط خفي. خفي يعني ما يقدرش يتعرف عليه غير يعني الائمه بقى اللي بيقولوا عن الماهرين في علوم الحديث. السقط الخفي ده هندرس فيه نوعين، المدلس والمرسل الخفي. مش عايزاك تشغلي بالك دلوقتي غير بالسلسله الاولانيه ونمشي مع بعض فيها واحده واحده. يبقى المراد هنا بالسقط في الاسناد من الاسناد انقطاع سلسله الاسناد وسقوط راو او اكثر، بس ايه؟ عمدا من بعض الرواه او من غير عمد. ممكن يكون يسقط بقى واحد من اول السند واحد من اخره. انا بقى عايزه اوصف اول السند دوت يعني اللي تحت اللي هو من اول الشيخ المصنف كده، والمصنف بنسميه اول السند، مبدا السند اللي بنبدأ بيه روى فلان عن، ونبدأ بقى هنبدأ السلسلة بتاعتنا. منتهى السند أو آخر السند بيكون عند الصحابي اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم على طول، وانت طلع فيها بنسميه منتهى السند أو آخر السند. تمام؟ نيجي بقى للنقطة اللي بعدها. قلنا بقى أول حاجة هناخد السقط الظاهر، وقلنا السقط الظاهر اللي بيشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث. إيه سبب السقط دوت؟ إن الراوي ما بيكونش التقى مع الشيخ ولا سمع منه. ده واحد اتولد مثلا سنة 100 والتاني سنة 250. طب أنت تقول لي سمعت إزاي؟ يعني تقول وقال فلان، طب جبت من مين؟ مين اللي بينكو؟ ما عشان تقول قال فلان ده يبقى في بينكو لازم يكون في حد، انت وسطة، انت اخدت منه الكلام ده، هو مش ذكره، يبقى في حد وقع. ما هو انت لو في نفس العصر بتاعه يبقى سمعت منه، قابلته. لكن الراوي هنا يبقى في فجوة بينهم، في فجوة في الزمن، ما سمعش منه ولا اخذ اجازه منه ولا اي حاجه، ولا مسك حتى كتابه حد اجازه فيه مثلا، ما فيش. تمام؟ فهنا يعني علماء الحديث بيعرفوه منين؟ ما بيجي يبحثوا في الاسناد بيشوفوا تاريخ الرواية، ده اتولد امتى وتوفى امتى، والتاني اتولد امتى وتوفى امتى. طب دوت مثلا بيشوفوا اوقات طلبهم للعلم، طب سافر امتى عشان يطلب العلم، وهل الوقت اللي سافر دي مناسب فعلا انه يسمع الاحاديث ده هي فعلا قبله في الوقت دوت وسمع الحديث. وغير كده بقى يعني عندهم بقى ايه يعني شروط كتير وامور كتير بيعرفوا منها، هم بيبحثوا في الاسناد بيعرفوا منها يعني اتصال السند ولا لا. تمام، هناخد اول تسمية من التسميات علماء الحديث للسقط الظاهر وهو المعلق، الحديث المعلق. قالك ايه هو المعلق؟ انت مطالبة بالاصطلاح فقط، ما حذف من مبدأ اسناده راو فاكثر على التوالي. نيجي احنا قلنا مبدأ الاسناد فين؟ من عند الشيخ البخاري، هنا شيخ المصنف، اللي هي السلسلة من تحت هتبقى رقم كام؟ هنقول هنا هو رقم ألف مثلا، أو هيكون واحد، هنسمي شيخ المصنف ده رقم واحد أو ألف. لو ده اتحذف ما لقيناهوش هيبقى ده معلق. طب احنا ليه قلنا معلق؟ لأن مفيش اتصال بين هيكون بين الطبقات اللي فوق العالية دي واخر طبقة، مفيش اتصال بينهم، يبقى مفيش اتصال بين مبدأ السند اللي تحت واخر السند اللي فوق. عارفين زي ايه؟ زي النجفة، عارفين ثريا لو مش عارف النجفة، لما بنيجي نعلقها بتبقى متعلقة فوق مش قادرة توصل الأرض، متعلقة في السقف مش قادرة ما بتوصلش للأرض، فبنسميها معلقة. فهنا السلسلة فوق اللي هي آخر السند معلق فوق مش قادر يوصل للراوي، مش قادر يوصل للي أخرج الحديث للبخاري مثلا أو الترمذي أو كده، الشيخ بتاعه في حلقة مفقودة، في سلسلة هنا في الحلقة، حلقة في السلسلة بتاعتنا مفقودة. تمام، اللي هي بقى شيخ المصنف، أو لو جالك مثال وقال لك رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنقول رقم واحد مش موجود يبقى ده معلق. لو جه قال لك إن شيخ المصنف ده ألف، يبقى ألف روى عن ب عن جيم عن دال اللي هو الصحابي، طب ألف مش موجود والبخاري أم روى عن ب على طول يبقى ده معلق. لا ده ساعات كمان بيجي يحذف كل ويسيب لك الصحابي بس اللي هو دال، يعني يحذف ألف وب وجيم ويسيب دال، يحذف واحد واثنين وثلاثة ويسيب أربعة، بيحذف شيخ المصنف وتابع التابعي والتابعي ويسيب الصحابي، ده برضو معلق. ده ساعات بيسيب التابعي والصحابي، يعني يشيل شيخ المصنف وتابع التابعي، لو شال واحد واثنين ويسيب ثلاثة وأربعة يقول لك إيه البخاري يقول عن التابعي عن الصحابي، وهنشوف مثال لكل حاجة، هنتكلم في كل حاجة، بس أنا بقول لكم الأشكال بس يا رب يكون فعلا رسمت الرسمة اللي قلت لكم عليها دي هتسهل كتير عليكم. يبقى أنا عندي هنا دلوقتي أشكال للمعلق، لو أنا شلت الشيخ المصنف يبقى ده معلق. طب شلت شيخ المصنف واللي بعديه تابع التابعي ده معلق. طب لو شلت كل دوت وجه البخاري وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول، ده برضو معلق. تمام، بس لو هو لو الحذف على التوالي، عشان انا عارفه ان هتقابلوه بعد كده في المعضل هنشرحها بعدين، ايوه لو على التوالي او مش لازم يكون يعني هنا مثلا الشيخ المصنف وتابعيه، ايوه على التوالي، ولو الشيخ المصنف وتابعيه وتابعي التابعي، لان لو هو مش على التوالي هيبقى نوع تاني من الضعيف، لازم يكونوا ورا بعض محذوفين، السلسله كلها تتحذف على بعض، الشيخ ومثلا والتابع التابعي مع بعض، الشيخ وتابعي التابعي وتابعيه كلهم مع بعض، دي عشان يكون معلق. اصل لو احنا قطعناه تبقى نوع تاني من الضعيف. تمام. طب نيجي هنا، هو احنا قلنا دلوقتي اكتبوا ورايا، لو قلنا مثال، انت عندك دلوقتي هنا المثال الموجود في الملزمة، المثال بيقول ايه؟ ما اخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ. وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. طبعا انا مش يهمني هنا المتن، الكلام مش هو المهم دلوقتي، انا يهمني دلوقتي البخاري هو اللي هو المصنف، فين السلسله اللي بعده؟ اللي بعده على طول ابو موسى، ابي موسى الاشعري. قال ابو موسى، ابو موسى الاشعري الصحابي، ده حذف هنا كل الاسناد، جميع الاسناد اتحذف ما عدا الصحابي، فده معلق. تمام. طيب اكتبوا معايا مثال تاني، قال مالك برضو هنا قول البخاري برضو، قال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاضلوا بين الأنبياء، هو هو تفاضلوا ولا لا تفاضلوا؟ لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تفاضلوا بين الأنبياء، هو حديث ليه الاستكمال يعني، بس احنا مش يهمنا الكلام. تمام. يبقى عندي هنا قول البخاري، قال قال ايه؟ قال مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. تمام. هنا البخاري لم يقابل مالك، لو جه لو جيت قلت لك كده البخاري لم يدرك مالك، ده كان في زمن وده في زمن تاني خالص، يعني انت لو عملتي اهو ادي البخاري، يبقى في شيخ الشيخ مش موجود، شيخ البخاري مش موجود اللي اداله الحديث، وفي زمن تاني خالص هيبقى التابع التابعي هيكون هنا مالك، وبعدين التابعي الزهري، وبعدين ابي سلمة، وبعدين ابي سلمة خد من ابو هريرة اللي هو ايه الصحابي. يبقى انا عندي هنا محذوف مين؟ شيخ البخاري محذوف رقم واحد في الاسناد، محذوف الف في الاسناد. معايا؟ تمام. طب اكتبي معايا مثال كمان، قول البخاري برضو، هي معظم المعلقات هنلاقيها في البخاري وهنعرف ليه. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوج بسواك ودخل علي رجلان. الحديث بقى احنا عايزين نمسك دلوقتي، قلنا ايه اللي يهمنا مش المتن، عايزين الاسناد. هنا البخاري لم يدرك عفان لما اقول لك كده، لكن في واسطة هي اللي نقلت الحديث للبخاري عن عفان، يبقى الواسطة دي ما مش موجودة. يبقى معلق بسبب ايه؟ حذف مين؟ اللي هو اللي هو الواسطة اللي هو شيخ شيخ المصنف اللي ينقل المصنف مباشرة عن عفان. تمام؟ طب في حديث معلق مشهور جدا، قول البخاري وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، السلسلة دي مشهورة قوي. قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، وده هتاخدوه. السلام عليكم. هو قول البخاري وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. هنا اللي قال الحديث دوت، اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم جد بهز، جده اللي هو الصحابي ده، وفي عندي هنا بهز وعندي حكيم، تمام. طب مين اللي وصل لتابعي التابعين، ومين اللي وصل، وفين الشيخ المصنف الواسطه اللي وصلها للبخاري؟ ففي عندي هنا اتنين مش عارفينهم، يبقى ده معلق. معلق لغايه مين؟ لغايه بهز. معلق على بهز، تمام. سبت كده المعلق كده كمثال، سبت. ادخل على النقطه اللي بعدها. تمام. حكم المعلق، طبعا المعلق كده في سقط، في حد سقط في السلسله هنا مش متصله، يبقى ده حديث من حديث المعلق مردود ضعيف. طب ليه؟ هنقول لانه فقد شرط من شروط القبول. ايه هو؟ اللي هو اتصال السند، وده طبعا كل السقط في الاسناد هيكون نفس السبب، اتصال السند. فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، وذلك بحذف راو او اكثر من الاسناد زي ما احنا شفنا. ممكن يتحذف راوي، ممكن اثنين رواه، ممكن ثلاثه، ممكن الاسناد كله. مع عدم علم يعني المشتغل بعلم الحديث ده، احنا ما نعرفش حال الرواه المحذوفين ايه، ودي مهمه. بس في ممكن هو بيحط يعني حاطط الحديث من غير الرواه دول، لان هو عارف هم دول اللي حذفهم، دول حالهم ايه، موثوق فيهم ولا لا. بس هو اختصارا علشان يستشهد مثلا بالحديث في موضوع معين، فيقوم حاطط الحديث كده شكله معلق، لكن هو عارف اصلا الاسناد بتاعه، وعارف اللي اتحذفوا دول موثوق بيهم ولا لا، واسنادهم متصل ولا لا، تمام. فهنا عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحذوف ده سبب من الاسباب اللي بيخليه عندنا معلق، تمام. طب ندخل بقى على حكم المعلقات في الصحيحين. عندي هنا صحيح البخاري، هو بصراحه في نسبه من الاحاديث، يعني في من العلماء بيقولوا حوالي 13 او 14 حديث في معلقات البخاري. وازاي صحيح البخاري وازاي في معلقات، والمعلقات زي ما احنا واخدين حكمها ان هي ضعيف، ده ليه حكم خاص. اللي هنا لو جه في كتاب البخاري، في صحيح البخاري، احاديث معلقه بصيغه الجزم، يعني قال فلان قال كده، هو حكمه بصحته عن المتفق. يعني ايه؟ يعني بيجي مثلا وتقول ايه، قالت عائشه، هو في موضع تاني في الكتاب في الصحيح ذكر السند متصل، الاسناد موجود كله، بس هو في الموضع ده اختصارا قالوا كده، قال قالت عائشه، هو يعلم تماما ان الاسناد صحيح موجود، وموجود في مواضع اخرى، تمام. طب لو جه بقى في صيغه التمريض، يعني ما يقول قيل ذكر حكي، ده مش هيبقى حكمه في صحته، لا ده ممكن يكون في صحيح وفي الحسن. هو صحيح البخاري ما يكونش فيه ضعيف جدا او واهي، موجود في كتاب الصحيح، لكن ممكن يكون فيه حسن، حديث حسن. فدوت اللي بيحكم عليه مين؟ علماء الحديث. تعال نشوف كده هو يعني زي ايه عندنا مثلا لما يجي معلق بسبب الجزم، يعني ما يجي يقول ايه، قول البخاري وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه او على كل احيانه. هو ده كده صيغة قالت عائشة. يبقى هو يعلم يقينا ان السند متصل عنده بس في موضع اخر. طب لما يجي يقول البخاري يقول: ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد هو في الاسناد كله غير ابو هريره الصحابي بس. من افطر يوما في رمضان عن غير عذر او من غير عذر او ومرض لم يقضه صيام الدهر كله وان صام. هنا ابو هريره الصحابي بس موجود وقال ويذكر. هنا بقى بيقول لك في نظر بقى، ما هو يا اما صحيح يا اما حسن يا اما ضعيف، ولازم ايه العلماء جابوا اصول الموضوع دوت يعني من برضه من الصحيح، من صحيح البخاري في مواضع اخرى او من طرق اخرى للحديث في الكتب الاخرى. فدي الاشكال الموجوده عندنا في المعلقات. تمام. يبقى انا عندي هنا المعلق ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي، واللي سالت على التوالي هي موجوده في التعريف بتاعك في التعريف الاصطلاحي. تمام. صوره ان احنا ممكن نحذف شيخ المصنف، او لو قلنا عليه الف، لو احنا قلنا ان السلسله عباره عن الف عن ب عن ج عن د فحذفنا الف يبقى كده هو الصوره. طب لو حذفنا ألف عن ب صورة، طب لو حذفنا ألف عن ج وسبنا د اللي هو الصحابي أدي كده صورة. طب لو حذفنا ألف عن ب عن ج عن د وقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي صورة تانية خالص. وكده خدنا أمثلة على كل الحالات دهيت لغاية دلوقتي. في حاجة مش مفهومة؟ بالنسبة للموجود معايا على زلو يكتبوا على شات الزلو وانا هعرف. هرجع تاني لصيغة التمريض. المطلوب منك فهمه ان صيغة التمريض هي قيل ذكر حكي. لو جاء الشكل ده هنا العلماء قالوا ان مجرد قيل او ذكر او حكي هو ما جزمش بان دوت عن ابو هريرة مثلا او عن عائشة. قال ويذكر ان ابو هريرة قال يذكر او وحكي ان عائشه قالت حكي او يذكر او ذكر او قيل. العلماء قالوا مش حكم بصحه الحديث عن ابي هريره، لان عندنا الصحيح المقبول ممكن يكون صحيح ممكن يكون حسن، وفي ضعيف مع ضعيف وبقى حسن لغيره. طب هل بس ما فيش ضعيف جدا ولا واحد، فهو موجود في كتاب الصحيح، لكن طريقة معرفته صحيح من غيره دوت علماء الحديث اللي بيعرفوه. انت عليكي المقرر عليكي انت قيل او ذكر او حكي عن الصحابي ده معلق بس، اكتر من كده مش مطلوب منك دلوقتي. ان في تفصيل بعد كده في دراسة المصطلح. يبقى لما ما يتقال قال الصحابي ذكر الصحابي حكى الصحابي ده جزم بصحة الحديث ما دام موجود في البخاري. ليه؟ لأن هو موجود في موضع آخر بيتصل الإسناد. تمام؟ أتنقل على المرسل ولا لسه؟ في حاجة عايزة تتوضح؟ المشرفات لو سمحت في حاجة عايزة تتوضح تاني؟ في سؤال في الغرفة اتفضل. واه يعني ضعيف جدا، معنى حديث واهن يعني ضعيف جدا، يعني مفيش بقى كل السلسلة بتاعته ده هي الضعيف، كل الإسناد نفسه كله ضعيف. تمام؟ نتنقل بقى على النقطة اللي بعده. معانا السلسلة اللي احنا رسمينها، معانا السلسلة ما تضيعش مننا ابدا السلسلة دي لغاية ما نخلص المردود. هناخد بعد كده المرسل. المرسل دي جاية من ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هو بيحكي بيقول الحديث والصحابي بينقل. طب الصحابي هنا سقط، مين اللي هيوصل اللي هيرسل الحديث دوت للتابعين وللمصنف؟ تمام. فالرسالة هنا الحديث مش هيرسل، دي معناها فعندي السلسلة اللي قدامك دي لو اتشال منها الصحابي اللي فوق آخر الإسناد، أو لو اتشال منها اتحذف منها التابعي، الحديث لن يرسل إلى باقي السلسلة، لن يرسل إلى المصنف. تمام. يبقى أنا عندي هنا هو أما بقول المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، يعني مين؟ الصحابي. تمام. طب إيه صورة المرسل ده؟ إن يجي هنا مثلا يقول لك قال سعيد بن المسيب، معروف إن سعيد بن المسيب تابعي. قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين ده؟ مين اللي قاله له؟ طيب قال لك سواء تابعي صغيرا او كبيرا. صغيرا كبيرا يعني هو التابعي تعلم على يد صحابي، على يد الصحابه بنسميه التابعي الكبير. الصغير اللي هو تعلم من التابعين بنسميه تابع التابعين. فقال لك من صوره ان يقول التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مش ممكن، ده مش ده ما اقدرش اقول على دوت انه صحيح، برغم ان عارفه ان سعيد بن المسيب كتابع تابعي ثقه، بس انا ما اقدرش ان اقول برضه انه صحيح. مين اللي ادوه؟ يجي لما يجي يقول فعل بحضرته، طب مين اللي قال لك؟ مين اللي وصل لك المعلومه دي؟ مين اللي وصل للتابعين المعلومه دي؟ المحدثين اللي هم علماء الحديث والمشتغلين بيه قالوا لما يجي ابن التوره دهية ده اسمه هيسموه مرسل. مرسل لان فقد هنا الصحابي اللي بيرسل الحديث لباقي السلسله. مفهوم لغاية كده؟ يبقى عندي هنا هو المعلق، احنا المحذوف بقى من مبدأ السند من تحت، المرسل المحذوف فوق من مبدأ من آخر السند من فوق من عند الصحابية هو اللي اتحذف. ممكن الصحابية والتابعية اللي بعديه ممكن. تمام. المحدثين قالوا ده هنسميه مرسل ودوت هنشوف حكمه ايه بعد كده، بس هناخد امثله عليه. في عندنا هنا المثال الموجود في الملزمه في ما اخرجه مسلم، يبقى عندي هنا الشيخ مين؟ الراوي هنا مسلم. في صحيحي في كتاب البيع قال حدثني محمد بن رافع، ادي كده شيخه. ثنى يعني حدثنا حجين، حدثنا أو ثنى الليث عن عقيل عن ابن شهاب، كل دول تابعين. عن سعيد بن المسيب تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. تمام. قال لك سعيد بن المسيب تابعين كبير روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي قاله لسعيد بن المسيب؟ تابعين يعني في صحابية المفروض يكون قاله له. سقط. الواسطة اللي بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين سقطت. تمام، يبقى سقط من آخر الإسناد راوٍ، والراوي بقى اللي هو ماسك الإسناد، يعني ماسك اللي هو اللي نقل الحديث النبوي اللي هو سمعه بنفسه أو اللي هو عاش الواقع بنفسه، سقط. واحتمل انه يكون كمان سقط تابعي تاني هو اللي قاله لسعيد بن المسيب مع الصحابي، يعني الصحابي واحد تاني يحتمل. فهمنا هنا فكرة المرسل، هوضحها لكم، اكتبوا بقى معايا. ما أخرجه الإمام الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب. أنا بقول بسرعة صح؟ نقول تاني. ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، جه هنا الترمذي قال ان عامر بن مسعود لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي يقول لك كده، ودي على فكره من اشكال الاسئله اللي ممكن هتجي لكم، يعني المحتوى بنسبه كبيره جدا الاسئله هيكون هي الشكل ده، ان حديث ويجي يقول لك وقال مثلا فلان ان ان ان الراوي دوت او التابعي ده او صحابي لم يدرك فلان. هتعرفي انت الموضع بتاعه كده وتبداي تعرفي ده نوع الحديث ده. هنا بيقول لك الترمذي ان عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عامر بن مسعود في حلقة مفقودة، الصحابي مش موجود اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عامر بن مسعود يبقى مش صحابي. يعني أنا هو كطالبة واتقال لي الكلمة دي خلاص هعرف على طول عامر بن مسعود كده يبقى مش صحابي. طبعا هو معروف الصحابة مين ومين التابعين عند العلماء، بس أنا بقول كطالبة وقدامي سؤال أهو بيقول لي عامر بن مسعود لم يسمع من النبي أو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده هو مش صحابي، يبقى في صحابي مفقود. اكتبوا الأسئلة أنا هشوفها وأرد عليكم. يبقى دوت اسمه إيه؟ مرسل. تمام؟ طيب اكتبوا مثال تاني. ما أخرجه الترمذي في سننه قال حدثنا قتيبة في القاف قتيبة حدثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز ابن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب. بالنسبة للموجودين على الغرفة الأمثلة ديت موجودة مع المشرفات، وممكن تنزل البنات على الشات بتاع على شات الزلو يشوفوها بنفسهم ويراجعوها وهم بيراجعوا الدرس. ما أخرجه هعيد تاني. ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال عفاف أعيد تاني. أيوة جزاك الله خيرا. الحديث مش مهم بقى المثل، احنا عايزين نشوف هنا الإمام الترمذي نزل السند دوت وقال ايه. قال ان عبد الله بن حنطب ده لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش موجود في زمان النبي، لم يدرك ما شافوش، يبقى مش صحابي. الصحابي من ايه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده، وحتى لو شافه من غير ما يكلمه يبقى صحابي خلاص، كان في زمن وشاف وقبل. تمام. يبقى انا عندي هنا هو، يبقى عبد الله بن حنطب دلوقتي ما ادركش النبي، مين اللي سقط؟ يبقى الصحابي. ما هو ما دام ما ادركش النبي يبقى مش صحابي، يبقى مين اللي سقط في النص؟ الواسطه بينهم الصحابي. تمام. يبقى دوت مرسل. عايزاكم تراجعوا الامثله دي كويس جدا، وان شاء الله ممكن ابقى اجيب لكم امثله تانية وتبقوا تحلوها تدربوا عليها، ولو في اي حاجه تتواصلوا معايا ونحلها سوا. تمام. بس انا منتظر بس ما نخلص يعني النوعين اللي بعد كده، هديكم مجموعة من الأحاديث كده السلاسل دهيت، ونشوف إيه اللي فيها وتشوفوا إيه الموضوع وتطلعوا لي نوع الحديث ده إيه. تمام. طب هنا هو المحدثين قلنا قالوا ما دام يسقط آخر السند يعني في الاسناد في اخر السند واحد او اثنين اللي هو صحابي او الصحابي ومعاه حد تاني، ده مرسل وضعيف لانه فقد شرط من شروط المقبول وهو اتصال السند. ونفس الحكايه لانه نجهل بحال الراوي المحذوف، ما ممكن يكون صحابي ومعاه تابعي تاني مش عارفينه هو نوعه ايه، يعني حاله ايه، ثقه ولا لا. تمام. طب الفقهاء والأصولين كان لهم رأي تاني اختلفوا معاهم. قالوا لا، ده كل حديث منقطع فهو مرسل، يعني الموضوع بقى عندهم أعم بكتير. لا ده لو واحد سقط أي واحد من أي حتة من السلسلة فهو إيه؟ مرسل، منقطع بقى مرسل، سواء بقى فوق تحت كده هو مرسل عندهم. تمام. ده رأي مين؟ الفقهاء والأصوليين. طب ايه حكم المرسل؟ المرسل في الأصل خلاص ضعيف مردود ما بناخدش بيه لأنه فقد شرط من شروط المقبول وهو ايه؟ اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لان احتمال ان الراوي المحذوف ده غير صحابي ممكن يكون تابعي، فالاحتمال ده بيخلي الحديث لانهم مش متاكدين بيخلي الحديث دوت ضعيف مردود. تمام. طب اختلفوا في حكم الاحتجاج بيه، يعني يحتج بيه ولا لا، على اساس ان هو لو موجود تبعي كبير زي سعيد بن المسيب ما هو ثقه مثلا، يعني طب ما ممكن يكون ليه مثلا متصل من عند حد تاني. قال لك الحاله اللي قدامي ده، الحديث اللي قدامنا دوت وده الراجح موجود قدامنا مرسل، الصحابي محذوف، الصحابة كلهم عدول، لكن التبعي انا ما اعرفش حل، يبقى ضعيف. المطلوب منك المرسل ضعيف مردود لانه فقد شرط من شروط المقبول، ماليش دعوه بالاختلافات. تمام؟ اتنقل لنقطة مرسل الصحابي ولا في حاجة تانية عاوزين اقولها؟ عايزها تاني. ها؟ نتنقل لمرسل الصحابي. ايه مرسل الصحابي ده؟ وهل في يعني اختلاف عنه عن المرسل اللي احنا درسناه دلوقتي؟ نشوف كده. مرسل الصحابي هو ما اخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن فعله، يعني يقول لك ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكنه لم يسمع من النبي او يشاهده هو ايه يقول او يفعل. ودي هناخدها دلوقتي، حصلت كتير واحاديث صحيحه كمان وبناخد بيها. طب ليه ممكن يحصل كده؟ قال لك اما ان الصحابي كان صغير في السن، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده ما كانش بيؤخذ منه طبعا لان هو لم يبلغ ولم يميز، فلما كبر مثلا سمعه من الصحابه الموجودين اللي حضروا الحديث، أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أو مثلا إن الموقف حصل في غزوة أو في مكان هو ما كانش حاضر فيه لكن اتحكى له لما رجعوا فروى بيها، روى بالحكاية ده هي. وزي ما احنا عارفين إن الصحابة كلهم عدول ثقات، طب ما ممكن كمان يكون هو لما حصل الحدث دوت للنبي صلى الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، او لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان هو لسه ما اسلمش واسلم بعد كده. ففي كذا سبب نقدر بيكون من اسباب ان يخلي الحديث دوت اسمه ايه مرسل الصحابي. فهم بيقولوا عليه ليه مرسل الصحابي؟ لان الصحابي ما حضرش الفعل ده للنبي صلى الله عليه وسلم لسبب ما من الاسباب اللي احنا قلناها، او ما سمعش بنفسه القول ده، سمعه من حد تاني. طيب هنا بيقول ايه حكمه؟ طبعا في اختلاف العلماء، لكن الصحيح المشهور انه يحتج بيه، صحيح ويحتج بيه، لان روايه الصحابه كلهم عدول ثقات. مش هيجي صحابي يروي مثلا عن التابعين، لا ده بيروي عن صحابي معاه هو حضر الموقف او سمعه. تمام؟ فلما الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاصل انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي اخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الموقف ده، او كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى هو سمع من صحابي او من النبي تاني لما كبر مثلا او لما اسلم او كده نفس الحكايه. طب واحنا هنروح بعيد ليه؟ مين اللي روى حديث نزول الوحي؟ مش عائشة رضي الله عنها؟ طب وهي كانت عائشة فين لما الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانتش اتولدت اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة لست سنوات، فبالك يعني كانت هي فين بقى لما الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تولد بعد. لا، وراوت حديث نزول الوحي، بدء الوحي. إذا كانت بتقول إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنى في الليالي ذوات العدد في غار حراء ثم يرجع إلى أهله. عائشة، طب كانت فين عائشة ولما كان النبي بيتحنس في غار حراء؟ ما كانتش اتولدت، لكن احتمال ان هي تكون سمعتها من النبي لما تزوجته بقى وميزت بقى. ويمكن العلماء عرفوا من كده، حتى كانت وهي في الحديث بتروي تقول لك ايه، فقال غطني او فغطني، فغطني دي بقى كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لها حكاية وهي تستوعبها وتنقلها لنا. ادي نوع من الـ من الـ من المرسل مثلا. طب هنقول لكم على حاجه، عبد الله بن عباس، انتوا عارفين ان عدد الاحاديث اللي سمعها مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض العلماء قالوا ان هي مثلا ما تتجاوزش اربع احاديث. الحافظ ابن حجر قال 40، لكن يعني كثره من العلماء قالوا ان هم اربع احاديث، ده سمع مباشر. واحنا عارفين وبندرس في الفقه وفي الحديث عبد الله بن عباس كم او العدد اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعله. يبقى ده ايه؟ اكيد سمعوا، اكيد اتحكى له من الصحابه اللي معاه، لان هو كان صغير السن كمان، او لما كان مش موجود في الموضوع في حاله فوز الموقف نفسه. ورغم ذلك احنا بناخد بكل الاحاديث اللي سندها متصل عن عبد الله بن عباس، وهنلاقي عبد الله بن الزبير، وهنلاقي يعني كتير. فمرسل الصحابي على القول الصحيح المشهور صحيح يحتج به. تمام كده؟ الوقت يا جماعه قرب ينتهي، عايز اعرف في حاجه لسه في المعلق والمرسل مش مفهومه؟ يعني تحبوا اني اعيدها؟ هاي بنات، يبقى احنا النهارده درسنا الحديث المعلق ودرسنا المرسل، ودول اول نوعين في الحديث المردود بسبب سقط في الاسناد. وهنستكمل باقي الانواع، وفضل لنا نوعين هنستكملهم ان شاء الله في المره القادمه. ولو في اي اسئله انا معاكم على الشات. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.